وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. قال: فكلاهما قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. رواه البخاري. هذا من المؤلف رحمه الله يريد أن يبين في شأن هذا الذكر، الذكر العظيم، التلبية، كيف يكون شأن الحاج في هذا اليوم. لأن التلبية كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما هي شعار الحج، وفي لفظ يقول هي زينة الحج، وكان في حديث آخر قام وتناول من بعض من بلغه عنهم أنهم كانوا لا يلبون يوم عرفة ويقولون اللهم إنهم تركوها بغضا لعلي رضي الله عنه، فقام رضي الله عنه وصار يرفع صوته بالتلبية، لأن بعض الأمراء كانوا من أجل فقط العصبية الجاهلية يخالفون علي رضي الله عنه ولا يظهرون التلبية. فابن عباس رضي الله عنهما أراد أن يشهر هذه السنة وقال هي زينة الحج، هي شعار الحج. فهذا ابن عباس رضي الله عنهما يستشهد بهذين الصحابيين رضي الله عنهم أجمعين، أسامة بن زيد والفضل بن عباس. فأسامة كما مر بنا كان ردف النبي عليه السلام من عرفة إلى مزدلفة، ثم أردف ابن عمه الفضل بن عباس رضي الله عنهما من مزدلفة إلى منى، ولأن هذا محل تنافس، وكلاهما شباب، كل منهما الفضل وأسامة أعمارهما في حدود 17 أو قريبا من ذلك، فهم رضي الله عنهم وغيرهم يتنافسون في القرب من الرسول عليه الصلاة والسلام، فيجتهد في العدل بينهم وأن يقسم، وكل منهم يحاول يرضيه. فأردف أسامة أولا ثم أردف الفضل في صبيحة ذلك اليوم. فكلاهما يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبي من مزدلفة إلى أن رمى جمرة العقبة، بل في حديث الفضل في رواية أخرى أنه لما وصل أتى إلى الجمرة رماها بسبع حصيات ثم قطع التلبية، ثم قطع التلبية، وفي لفظ فلما رجع من الجمرة قطع التلبية، لأن بعض العلم يقول هل المقصود قطع التلبية من أول ما يرمي أو أنه يلبي ويرمي حتى إذا كان آخر حصاة السابعة قطع التلبية، كما في هذا اللفظ عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما. فعلى كل حال هذا ذكر ينبغي للحاج أن يحرص عليه، ولا حرج أن يكبر، لأنه ورد في الحديث الآخر كان يلبي ويخلط بتكبير، يعني يلبي وبين وقت آخر يكبر، لأن التكبير أيضا من شعار هذه الأيام، أيام الحج وأيام الأضحى. نعم. أحسن الله عليكم. هل فيه تعارض مع حديث محمد الثقفي عندما سأل أنس عندما أفاض من؟ لا، حديث محمد بن أبي بكر الثقفي لما يقول أنه سأل أنس رضي الله عنه فقال منا هذا، أولا سؤاله كما مر بنا، يعني غدوت مع أنس إلى من منى إلى عرفة، هذا يوم التاسع، فقال منا المهل فلا ينكر عليه، أي الرسول عليه الصلاة والسلام، أو لا ينكر عليه بصيغة الجمع، لا ينكر عليه، ومنا المكبر فلا ينكر عليه، فهذا تأييد لهذا أنهم يلبون ويكبرون في اليوم التاسع، وكذلك في يوم النحر، في يوم النحر أيضا يلبون ويكبرون، لكن التلبية تنقطع عند رمي جمرة العقبة. إذا رميت جمرة العقبة واستكملت رميها فقد انتهى وقت التلبية، انتهى وقت التلبية، وتبدأ في التكبير، تكبير وسائر الأذكار. وهذا في خلاف ابن عمر رضي الله عنهما، كان يقطع التلبية إذا دخل الحرم، ثم إذا خرج من مكة بدأ في التلبية مرة أخرى، فإذا عاد من مكة قطع، ما عاد من عرفات قطعها، لكن الجمهور على ما ذكر المؤلف لحديث أسامة والفضل رضي الله عنهما.